أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. وتوضيح الفقه في الدين، وقصد بذلك اختصار الفقه رحمه الله للمبتدئين، فيقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه بعد أن صلى على رسول الله وأثنى على ربه سبحانه وتعالى، ذكر أن هذا الذي كتبه مختصر في الفقه، اختصره هو رحمه الله. ماذا جمع فيه؟ قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يعني حاول أن يسلك مسلكا وهو مسلك المحققين، يذكرون المسألة مع دليلها، وإن كانوا في الغالب لا يذكرون كل دليل، لكن أشهر المسائل أو المسائل المشهورة يستدلون لها. قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، يعني لم يذكر كل مسائل الفقه وكل الفروع، لا شك أن هذا ما كان مختصرا إذا ذكر كل شيء، لكن يذكر كما أشار أهم الأمور، وهي التي تهم المسلم في عبادته، ولهذا قال: وأعظمها نفعا، ينتفع بها أيضا المسلم إذا درسها وفهمها، يرفع الجهل عن نفسه فيما يعايشه من العبادات، سواء العبادات أو المعاملات. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني أذكر الحديث أو الآية ولا أشير إلى الاستنباط، يكفي النص واضح ظاهر لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، أي أنه يحفظ النص ويفهمه، لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، هذا الذي يميز العالم وطالب العلم عن باقي الناس، يحفظ العلم بدليله، يعرف الحلال والحرام بالدليل، يعرف السنة من البدعة بالدليل، يعرف الحق والشرك من التوحيد، يعرفه ويميز بينهما بالدليل. إذن هذا هو العلم، معرفة الحق بالدليل، وهذا الذي ميز أهل السنة عن غيرهم. أهل السنة لا يذكرون شيئا ولا يتطرقون إلى أصل أو فرع إلا بدليل، ميزهم عن جماعة التبليغ، ميزهم عن الصوفية، ميزهم عن الإخوان المسلمين، ميزهم عن 72 فرقة، عن 72 فرقة، لأن أهل السنة لا يذكرون ولا يتعبدون إلا بدليل، هذا هو العلم. فبعد أن ذكر العلم قال: والفقه، يريد الآن أن يشرح ويبين معنى الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الفقه. الفقه في اللغة بمعنى الفهم، لهذا قوم شعيب لما جادلوه قالوا له: ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنهم ما أرسل إليهم إلا بلسان قومه، هم يفهمون، لكن قالوها استكبارا وعنادا: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم ما تقول يا شعيب، إلى ماذا أنت تدعو، لا نفهم. فإذا الفقه هو الفهم. وأما معرفة أو معنى الفقه عند العلماء وعند الفقهاء كما قال المؤلف: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هنا معرفة الأحكام الشرعية واضحة، أن تعرف الحكم الشرعي، وقيل له شرعي لأنه جاء من جهة الشرع، من الكتاب والسنة أو الإجماع، لأن الإجماع أيضا من شرعنا، أو القياس. فمن هنا يؤخذ العلم، لا سيما الفقه، كتاب وسنة وإجماع وقياس، وزد أيضا وقول صاحب. إذا جاء النص الصحيح عن الصحابة عن الخلفاء فهذا يستدل به ويؤخذ منه الأحكام، لأن النبي عليه السلام أمر بسنة الخلفاء الراشدين، أمر بالتمسك بها، فوصفهم بأنهم خلفاء، ووصفهم بأنهم مهديون وأنهم راشدون، ثم جعل لهم سنة، ثم أمر بالاقتداء بهذه السنة والتمسك بها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. بل مكتفى بالتمسك العض عليها، العض عليها بالنواجذ. هنا بعد ذلك عندما قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، قد يقول قائل ماذا قصد بالفرعية؟ هل مسائل الفقه تنقسم إلى أصلية وفرعية، أو أن المقصود بالفرعية هو الفقه عموما والعقيدة هي الأصول؟ ماذا يريد بالفرعية؟ يريد بذلك أن هناك شيء يقال له في الفقه أصول، ومعروف أن الفقه يحتاج إلى أن تدرس أصول الفقه حتى تفهم الفقه فهما صحيحا. هنا لما قال الفرعية يريد أن هناك أصول. ما هي الأصول؟ المقصود بالأصول القواعد العامة التي تندرج تحتها الفروع الكثيرة. يعني مثلا نضرب مثال بأصل عام ويدخل تحته فروع كثيرة، تأتي الأصل العام والقاعدة العامة، الأصل في الأمر الوجوب، هذا أصل عام وقاعدة عامة، الأصل في الأمر الوجوب، قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا أقيموا الصلاة أليس أمرا؟ الأمر يقتضي الوجوب. وآتوا الزكاة أليس أمرا؟ الأمر يقتضي الوجوب. فهذه مسألة فرعية، إقامة الصلاة وآتوا الزكاة فرعية، والحج فرعية، كل هذه الفروع تندرج تحت القاعدة العامة الأصل في الأمر يقتضي إيش؟ الوجوب. أن الأمر يقتضي الوجوب، كما أننا نقول الأصل في النهي أنه إيش؟ بالتحريم، النهي يقتضي التحريم، هذا يسمى دليل عام، هو دليل عام. لماذا؟ لأنه تدخل تحته كثير من الفروع. فتقول الزنا لا يجوز، لماذا؟ قال لأن الله يقول ولا تقربوا الزنا، وهذا نهي، وفي القاعدة العامة أن النهي يقتضي إيش؟ التحريم. إذن الزنا حرام، والربا وشرب الخمر وقذف المحصنات وتسوق كثير من المسائل الفرعية. إذن هذا المقصود عندما قال فرعية، ليس المقصود فرعية أنها مسألة يعني متفرعة عن مسألة أخرى، لا، يقصد بذلك أنها ترجع إلى أصول عامة وهي القواعد العامة التي أشرنا إليها، الأصل في النهي التحريم، الأصل في الأمر الوجوب. هذه كلها تدرسها أين؟ في قواعد الفقه. هناك ليس هناك قواعد فقهية، وهناك أصول فقه، وهناك فقه، فهذه تدرسها في قواعد الفقه. تأتي قاعدة واحدة يندرج تحتها مئات الأمثلة الفرعية. نحن لا نريد هذه القواعد ولا نريد الأصول، نريد إيش؟ الفروع، مسائل الفقه، هذه الذي نريد أن نتكلم عنها. لأن قد يقول قائل منكم أنتم الآن، هذه القاعدة العامة التي هي مثلا الأصل في النهي التحريم، هل هذا نص من كتاب الله؟ هل هو من السنة؟ هي قاعدة. من أين أتيت هذه القاعدة؟ استنبطت من النصوص، جاءوا إلى النصوص فوجدوا أن كل الأوامر الأصل فيها أنها تقتضي الوجوب، وجدوا النواهي تقتضي التحريم، فوضعوا لنا قاعدة عامة، الأصل في النهي التحريم، الأصل في الأمر الوجوب. ثم تنظر في الفروع المسائل الفرعية تجدها كثيرة جدا، فكلما كان نهيا أدخلته في القاعدة التي تقول الأصل في النهي التحريم، وكلما كان أمرا أدخلته في القاعدة الذي يكون الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. إذا فهمنا الآن ماذا يقصد بقوله الشرعية الفرعية، أي أنها ليست القواعد العامة. لا ندرس هذه القواعد العامة، الأمر والنهي والعموم والإطلاق والتخصيص والخاص والمطلق والمقيد، هذا لا ندرس، هذه كلها قواعد عامة تدرس في أصول الفقه، وتدرس أيضا أي في قواعد الفقه. قواعد الفقه في الحقيقة هي نصوص، لكنها يعني ساقوها وجعلوها كقاعدة تندرج تحتها إيش؟ كثير من الفروع، كما أشرنا إلى أن الأصل في التحريم هو النهي. فالآن انظروا، شرعية فرعية، فأنت ستدرس الصلاة مثلا والزكاة، وكلما كان فيه وجوب، وكلما كان فيه تحريم، وكلما كان فيه مستحب، وكلما كان فيه مكروه، وكلما كان فيه إيش؟ مباح، وإن كان المباح يذكر لتكملة القسمة. لهذا الآن المؤلف بعد أن انتهى من تعريف الفقه سيعرف هذه الأحكام الخمسة، لأن ما من مسألة إلا وستكون هذه الأحكام الخمسة إيش؟ معنا، واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح. ثم قال من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لأن هناك قياس ليس صحيحا، القياس لابد أن يكون صحيحا، يبنى على أربعة أركان: جامع وفرع وعلة وحكم. هذه الأربعة إذا توفرت كان القياس صحيحا. الأصل هكذا، الأصل والفرع والحكم والعلة، هذه أربعة أركان لا بد أن تتوفر في القياس حتى يكون قياسا صحيحا، وهذا لا يكون إلا للمجتهد، المجتهد هو الذي يستطيع أن يقيس. ثم قال رحمه الله: وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، لأنه أراد الاختصار، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، يعني قد يخالف المذاهب ويرجح ما يكون الدليل فيه ظاهرا. الأحكام خمسة، هنا عرف المؤلف الأحكام الخمسة وهي المعروفة عند الأصوليين، هذه تذكر في كتب الأصول ومشهورة وتدرس بالتفصيل في كتب أصول الفقه، لكن أراد من باب التذكير يا طالب العلم يا طالب الفقه، هذه الأحكام ستكون معك دائما في كل مسألة، فلا بد أن تدرك ما معناها وتفهم هذه الأحكام الخمسة. الحكم الأول الواجب، قال: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. التعريف حقيقة فيه نقص يسير حتى ينضبط، يقال في التعريف تعريف الواجب هو ما أثيب فاعله امتثالا، لأن الإنسان قد يفعل الواجب لكن لا يمتثل الشرع، كالمنافقين أليس يصلون مع رسول الله عليه السلام؟ هل يثابون على أفعالهم؟ لا يثابون، هم أهل النفاق أهل الكفر، ففعلوا الواجب في صورته لكن في الحقيقة لا يثابون، لأنهم ما فعلوه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقال هكذا: هو ما أثيب فاعله امتثالا. ثم قال: وعوقب تاركه. كذلك الجزم بأنه يعاقب التارك فيه صعوبة، لكن نقول إيش؟ استحق العقاب تاركه، لأنه تحت المشيئة، ليس كذلك؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما لم يصل إلى حد الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن التعريف في الجملة صحيح، لكن لابد من هذين القيدين. فيقال في التعريف: هو ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. والحرام ضده، ضد الواجب، يعني تقول: ما أثيب تاركه امتثالا، ما أثيب تاركه لأنه حرام لابد أن يتركه امتثالا، ما تركه إلا امتثالا. وعوقب فاعله يقال: واستحق العقاب فاعله، بمعنى أن فاعل الحرام يستحق العقاب. ثم قال: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، أيضا يقال: ما أثيب تاركه امتثالا. ولم يعاقب فاعله. نعم نجزم بعدم العقاب لأنه لا عقاب في المكروه أصلا، لا عقاب في المكروه. والمسنون ضده أي ضد المكروه، فتقول هو ما أثيب فاعله امتثالا، ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. ترك المستحب لا يعاقب عليه، ولم يعاقب تاركه. والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني سواء فعله أو تركه فالحكم واحد، لا يقال أنه مستحق لكذا ولا يقال أنه يثاب، إلا إذا كان يتقوى في فعله المباح على طاعة الله، كالذي يريد أن ينام يرتاح. لماذا؟ قال حتى أقوم في الليل. الأصل في النوم أنه مباح، لكن جعل النوم هنا حتى يتقوى على عبادة الله. أو اشترى سيارة، لماذا تريد تشتريها؟ قال ما أريد أشتريها إلا لأذهب إلى الدروس وإلى العلم وأذهب للعمرة. إذن أخذها لطاعة الله، ليس كذلك؟ والأصل في هذا أنه مباح. فكلما كان مباحا وأراد به الخير وأراده وسيلة إلى أن يصله إلى الخير، فإن شاء الله الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه أيضا قاعدة فقهية مشهورة، الوسائل لها أحكام المقاصد. كالذي يتوسل بالحرام إلى فعل الحرام، نقول له لا يجوز لك أن تفعل، يعني كأن يأتي لك رجل مثلا وأنت تعمل في سيارة أجرة، فقال لك أوصلني إلى الفندق الفلاني. لماذا؟ قال حتى أشرب الخمر وأزني بالنساء. فتقول أنا لا علاقة لي، سأوصله. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، مع أن الأصل في هذا أنه مباح، لكن لما كان وسيلة إلى إيش؟ إلى الحرام صار حراما. أو جاء لك رجل وأنت تبيع العنب أو التمر، فقال لك بعني هذا إني أريد أن أعصره خمرا، تبيع له؟ يقول لا، لا أساعدك على هذا. يقول لك يا أخي هذا بيع وشراء مباح، أحل الله البيع. فتقول له لكن أنت أردت به الحرام فلا أساعدك. فالوسيلة هنا صار لها حكم المقصد. إذن الأصل في المباح أن فاعله وتاركه على حد سواء، لكن لو أريد به مقصد حلال أو مقصد يعني شرعي قد يؤجر على هذه الوسيلة المباحة، وإذا أريد به مقصد والعياذ بالله فيه شيء من الحرام أو شيء من المخالفة فلا يجوز، لأن الوسيلة لها حكم المقصد. ثم ختم ذلك بقوله ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هنا قوله يجب على المكلف أن يتعلم منه أي من الفقه، لأن الفقه أنت تحتاجه دائما وأبدا في صلاتك، في عبادتك، في حجك، في زكاتك، في معاملاتك، في طلاقك، في نكاحك، في بيعك، في شرائك، كل هذا فقه وتدرسه في كتب الفقه. وذكر الحديث أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء وهم أكثر الشراح من لم يرد الله به خيرا فلا يفقهه في الدين. إذن الخيرية في الفقه في الدين، تتفقه في أحكام الكتاب والسنة. والمقصود بالمكلف إذا أطلقت عبارة المكلف، المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغ وصار القلم يكتب عليه وهو كذلك عاقل ليس مجنونا، هذا يقال له مكلف، لأن العقل هو مناط التكليف. ما تستطيع أن تخاطب رجلا مجنونا تقول له صلي وافعل وهات الواجبات وانتهي عن المحرمات، هو ما لا عقل له، والعقل هو مناط التكليف، محل التكليف. فالمكلف هو البالغ العاقل. انتهى المؤلف رحمه الله من هذه المقدمة، ثم قال كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ثم قال فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. قل من يكتب في الفقه فيبدأ بمقدمة كهذه فيها التوحيد والإشارة إلى توحيد الألوهية الذي جاءت الأنبياء والرسل من أجله، المعارك قامت بين الرسل وأقوامهم من أجل هذا التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإخلاص لله وحده لا شريك له. استحل النبي عليه الصلاة والسلام دماء قريش ونساءهم ودماء الكفار والمشركين من أجل إيش؟ من أجل هذا التوحيد. وقاتل اليهود واستحل أيضا نساءهم ودماءهم وأموالهم من أجل هذا التوحيد. ما كانت المعركة من أجل توحيد الربوبية، لأن الله أخبر في القرآن أن قريشا كانت تقر بهذا التوحيد، وإن كان في إقرارهم شيء من الدخن وشيء من المخالفات، لكن بالجملة هم يقرون أن الله خلقهم، أن الله رزقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هم يقرون بهذا. ومن الخطأ الفاحش أن يقرر أن الأنبياء إنما جاءوا لتوحيد الربوبية كما يقوله كثير من أهل البدع من الأشاعرة، لأنهم لا يهتمون بتوحيد الألوهية. أقرأ في كتب الأشاعرة وأقرأ في كتب المعتزلة والجهمية وهذه الفرق، لا يرفعون به رأسا ولا يهتمون به، اهتمامهم إنما هو في توحيد الربوبية. فتجدهم يستدلون كيف يناظرون مثلا الفلاسفة والملاحدة على وجود الله، ويكثرون من هذا، ويكثرون أيضا من الكلام في الأسماء، أسماء الله كذا ومن أسماء، لهذا أكثر من ألف في الأسماء هم الأشاعرة، لكن لا يهتمون بتوحيد الألوهية أبدا ولا يرفعون به رأسا. لهذا تجد عندهم التصوف، وتجد عندهم الخرافات، وتجد عندهم المخالفات في كتبهم، التوسل بغيري أو التوسل بالنبي عليه السلام وبالصالحين، بل الاستغاثة وشد الرحال إلى قبر النبي عليه السلام إلى قبر الأولياء، بل يوجبون ذلك، منهم من أوجب ذلك، بل يكادون يكفرون من يحرم شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد كما فعلوا مع شيخ الإسلام تيمية. فهذا التوحيد انتبهوا، لأن هذا أمر خطير، وهو ما هو الفرق بيننا وبين أهل الباطل؟ هذا الأصل، أصل الأصول التوحيد لا إله إلا الله، ما فهموا معناها ولا دعوا إليها. سيد قطب في كتابه الظلال لما يعرف هذا لا إله إلا الله يقول لا حاكم إلا الله، لا خالق إلا الله، فيعرف توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو الذي يقال أنه لا خالق إلا الله، هو المدبر، هو الرازق. أما توحيد الألوهية كما عرفه المؤلف، علم العبد واعتقاده والتزامه أن لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، الذي هو لا معبود بحق إلا الله. هذا هو تعريف، هذا تعريفه، فانتبهوا لهذا. ولهذا تقرأ في كتب الإخوان المسلمين لا تجد شيء من الدعوة إلى التوحيد، أي الألوهية، حاربة الشرك والقبورية وتعليق التمائم والسحرة والكهنة وما يتعلق أيضا بعلم الغيب وما يتعلق بالتوسل والاستغاثة بالأولياء والذبح والنذر للقبور، أبدا لا يفعلون ذلك، لأنهم لو فعلوا ذلك لأزعجوا إخوانهم من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والصوفية، فتجدهم يجتمعون مع الصوفي والجهمي والخرافي وإلى آخره، بخلاف أهل السنة دائما وأبدا في كتاباتهم في دروسهم في محاضراتهم التوحيد التوحيد التوحيد. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأصحابه ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول هذا لكبار الصحابة وقد بشرهم بالجنة وقد عرفوا التوحيد وقد فتحت البلاد لا سيما الجزيرة، وهو يدعو إلى التوحيد في آخر حياته بل وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام. قال وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، هذا ليس دين النبي عليه السلام وحده، منذ أن بعث الله الأنبياء والرسل إلى آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام محمد، وهم يدعون إلى هذا الأصل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال المؤلف كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل. ثم انتقل إلى شهادة أن محمد رسول الله، قال: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. نعم، هذه هي شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعتقد أولا أنه رسول، وأنه أكرم الخلق على الله، وأن الله بعثه للثقلين للجن والإنس كلهم، وبعثه للناس كافة، الأحمر والأسود والأبيض كما جاء في بعض الروايات، بشيرا يبشرهم بالجنة لمن أطاعه، ونذيرا ينذرهم عليه الصلاة والسلام من عقابه ومن النار لمن عصى وخالفه. ماذا، ما هي وظيفته؟ يدعوهم إلى التوحيد، وأن بالتوحيد تتحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة، وبغير التوحيد تكون حياتهم في شقاء في الدنيا والآخرة. لأن الكافر في الدنيا يستحق السيف، يستحل دمه وماله وعرضه. لماذا؟ لكفره ولشركه. وكما ذكرنا غزا اليهود وغزا العرب وغزا قريشا، إلا أن قريشا أسلمت فعفى عنهم فقيل لهم الطلقاء. وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به. هذا الذي نعتقده، أن البشرية لا صلاح لها إلا باتباع الأنبياء والرسل، وأن الدوامة التعيسة التي تعيشها الأمة الآن لن تخرج منها إلا بهذا، أن يخرجوا إذا أرادوا الخروج أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، وأنه يجب أن يعتقدوا أنه لا سعادة ولا صلاح لهم إلا باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما تشاهدون الوضع الآن، المسلمون في ذلة، المسلمون بعيدون عن دينهم، فلما كان الأمر كذلك أصابهم الله عز وجل وسلط عليهم الكفار، يقتلونهم، يشردونهم، يأخذون أموالهم بسبب هذا الذي وقعوا فيه، تركوا الكتاب والسنة وتفرقوا، هذا صوفي وهذا أشعري وهذا جهمي. كيف تقاتل الأعداء وأنت بجانبك صوفي وبجانبك أشعري؟ هذا يقول الله ليس في السماء، وهذا يقول الله لا يد له ولا سمع له ولا يبصر ولا وينفي كل الصفات. وتقاتل بجانبك رجل يقول يا ابن علوان أو يا رسول الله انقذني، ويستغيث بالقبور والمقبورين. شرك وبدع وخرافات وتحريف الصفات، ثم قالوا نريد النصر. لا نصر، ما كيف سينصرهم الله وهذا حالهم؟ إذن هذا هو امتثال الأمر واجتناب النهي، يتحقق السعادة والصلاح لهذه الأمة. كذلك من الإيمان به أنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي لا إله غيره والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أو أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر فيهن أيضا محبته عليه الصلاة والسلام، أن يكون أحب إليه من والده وولده، كما في حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة. ولما جاء إليه عمر وقال له: والله إني أحبك يا رسول الله إلا نفسي، فقال: لا يا عمر. ثم قال: والله إني أحبك أكثر من نفسي، فقال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. كذلك وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. نعم، أيد عليه الصلاة والسلام بآيات، ولا بأس أن يقال معجزات، وإن كان الكتاب والسنة أثبتت الآيات فيقال أيده الله بآيات، آيات كثيرة وتسمى دلائل النبوة، وقد ألف العلماء في ذلك كتبا، دلائل النبوة لأبي نعيم، دلائل النبوة للبيهقي، وهو أوسع هذه الكتب وأجمعها، وأوسعها وأجمعها كتاب البيهقي رحمه الله، دلائل النبوة في هذا الكتاب العظيم ذكر الدلائل الكثيرة المتكاثرة على نبوته. وأعظم هذه الآيات والدلائل هو القرآن، وأظن أن المؤلف سيشير إلى ذلك. قال: وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. نعم، أعظم آية هي القرآن، ولهذا عجزت قريش أن تأتي بمثله، ثم بعشر آيات بعشر سور فعجزوا، ثم بسورة فعجزوا، ثم بآية فعجزوا، ما استطاعوا أن يعارضوا هذا القرآن، وهم أهل اللغة وأهل الفصاحة، وكانوا يقولون الأشعار التي تعلق وتكتب بالذهب، تعلق على أستار الكعبة، وتعرفون المعلقات السبع. لماذا سميت المعلقات؟ لأنها علقت، لأنها أجمل ما وجدوه من شعر العرب فصاحة ونطقا وإلى آخره. لما جاء القرآن سمعوه فعرفوا أن هذا ليس كلام البشر، لكن عاندوا وكابروا، حاولوا أن يأتوا بمثله عجزوا. لماذا عجزوا؟ لأنهم ما استطاعوا، هذا كلام رب العالمين، لا أن الله صرفهم كما تقول المعتزلة. هناك عقيدة يقال لها عقيدة الصرفة عند المعتزلة، يقولون الله صرفهم، هم لو ما صرفهم الله لأتوا بمثله، لأتوا، هذا كلام باطل من أفحش ما يقال. بل إنهم حاولوا وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويقولون مثل هذا القرآن، لكن عجزوا، فصاحتهم لا تبلغ ولا تصل إلى أن تأتي بهذا القرآن العظيم الذي هو كلام الخالق. فالفرق بين كلامهم وبين كلام الخالق كالفرق بين الخالق والمخلوق. انظروا إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى الفرق بينه وبين عباده وخلقه، فكذلك الكلام وكل الصفات، فالفرق بين كلام الله وكلامهم كالفرق بين الخالق والمخلوق. إذن يقال هم عجزوا مع إرادتهم لذلك. ولهذا لما جاء مسيلمة الكذاب زعم أن عنده قرآن، يقول هذا قرآن جاءني من الله، فيقرأه فيضحكون عليه، حتى الذين اتبعوه وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام كانوا يضحكون من هذا القرآن، يقول هذا كلام، هذا كلام صبيان، ما هو كلام قرآن، كيف يكون كلام الله هذا الكلام؟ يا يعني من قوله الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير، هذا قرآن، هذا هذيان. ولهذا قالوا أن عمرو بن العاص لما التقى بمسيلمة أو غيره من الناس التقى بمسيلمة، لما لأن مسيلمة ظهر في زمن النبي عليه السلام وجاء إلى المدينة في زمن النبي عليه السلام، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقال لقد رأيت فيك رؤيا، رأيت فيك رؤيا، وهو أن النبي عليه السلام رأى في المنام أن في يديه إسوارين من ذهب، وفي المنام همه أمر الإسوارين، وهو في النوم في الرؤيا، يعني كأنه يقول ما هذين الإسوارين، ما هذان الإسواران فيه هم. قال فهمني أمرهما فنفخت فيهما فطارا، نفخ في الإسوارين من ذهب فطارا، فقال فأولتهما بكذابين. الأسود العنسي في اليمن وهو من الذين زعموا وادعوا النبوة، وبمسيلمة الكذاب. فلما جاء إلى النبي عليه السلام فقال له وقد رأيت فيك ما رأيت، يعني سيتحقق فيك الرؤيا، وتحققت، قتله الصحابة رضي الله عنهم في حروب الردة. فلما جاء له عمرو بن العاص والتقى به قالوا أنه قرأ عليه شيء من ذلك القرآن، فقال له عمرو بن العاص والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، لكن كذاب اليمامة خير لنا من صادق مضر، محمد صادق، لكن أنت كذاب سنتبعك أو سنكون معك، من باب أنها يعني حصل أنهم كانوا متوافقين على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعتقدون أنه كذاب. فهذا يؤكد لماذا؟ لأن كلامه ليس كلام الله، كلامه باطل فاحش بعيد. حتى إن أبو بكر الصديق لما أسلم قومه ومن اتبعه وجاءوا إلى الصديق تائبين، قال لهم ويحكم أين كان يذهب بعقولكم، أيخرج هذا من إل يعني إله، يعني هذا الكلام يخرج من إله، هذا الذي هو ضحك، يا ضفدع بنت ضفدعين، كم تنقين أو كم ماذا؟ نعم، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. قال هذا قرآن، هذا قرآن. لهذا علق عليه الذهبي أو ابن كثير في التفسير، في تفسير سورة يونس، ومن أظلم ممن كذب على الله. قال رحمه الله: وانظروا إلى هذا الذي هو هديان، بل كلام الصبيان. والعجيب أنه سمى نفسه رحمن اليمامة، سمى نفسه رحمن اليمامة. قال: فصار اسمه إذا أطلق لا يطلق عليه إلا مسيلمة الكذاب، لأنه زعم أنه رحمن فصار كذاب، فلا يسمى ولا يذكر إلا بالكذاب، فهو ملعون وفي نار جهنم أبد الآبدين. الآن بدأ المؤلف في الكلام عن الفقه، فقال: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. المياه، أو قل لماذا يتكلمون العلماء عن الطهارة في الفقه؟ لأنها من شروط الصلاة ومن أعظم هذه الشروط، فلأنهم سيتكلمون عن الطهارة، والطهارة تحتاج إلى مياه، أليس كذلك؟ فيتكلمون عن المياه وعن أقسام المياه. وإلا قد يقول قائل: أليست الصلاة هي أعظم الأركان؟ فلماذا لا يبدأ بالصلاة؟ يقال: لا، يبدأ بالصلاة بشروطها، ومن شروطها الطهارة، ومن الطهارة نحتاج إلى الكلام عن المياه، فهذا كله مقدمات للصلاة، فنحتاج إلى أن نتكلم عن الطهارة وعن أقسام المياه وكل ما كان متعلقا بهذا الشرط الذي هو شرط الطهارة. قال: الطهارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هنا بغير طهور، هنا يريد أن يقول أن هذا هو الدليل على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. فإذا قيل لك: ما الدليل؟ قل: قال النبي عليه السلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، في بعض الروايات إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل يعني شرط لا بد تأتي به، إذا ما أتيت به سقط العمل. وهذا الذي قد يقول قائل: ما الفرق؟ ما هو الشرط؟ وما الفرق بينه وبين الركن؟ الشرط يكون خارج العمل، والركن يكون داخل العمل. فمن شروط الصلاة الوضوء والطهارة وهي خارج الصلاة، ومن أركان الصلاة الركوع والسجود والفاتحة وإلى آخره وهي داخل الصلاة. فهذا الفرق بين الركن والشرط، وكلاهما يجتمعان في أنه لو سقط الشرط أو سقط الركن سقط العمل، يجتمعان في هذا أنه لا بد من وجودهما. فإن سقط الشرط سقط العمل، مثاله لو صلى بغير طهارة فصلاته باطلة، وإن سقط الركن سقط العمل، كمن صلى بغير ركوع صلاته باطلة. بخلاف الواجب، الواجب قد يكون داخل العمل وقد يكون خارج العمل، وبسقوطه لا يسقط العمل. كالذي ينسى مثلا التشهد الأول في الصلاة، نقول له: التشهد الأول واجب، لو نسيته صلاتك صحيحة، لكن عليك أن تأتي بسجود السهو. وهكذا في جميع الواجبات. أما الأركان لا ينفع، لابد أن تأتي به. قال: نسيته، نقول: حتى ولو نسيته لابد أن ترجع وتأتي به. فسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل، لكن فقط حتى نفرق بين الشرط وبين الركن. ما معنى الشرط عند الفقهاء أو عند أهل اللغة؟ أولا، الشرط هو التزام الشيء في اللغة، التزام الشيء. أما عند الأصوليين والفقهاء يعرفونه بقولهم: هو ما يلزم من وجوده، هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا عدم الشرط عدم العمل، كما أشرنا في الطهارة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني مثلا الآن، هل هناك صلاة واجبة الآن بعد أن انتهينا من صلاة المغرب؟ لا توجد صلاة واجبة الآن في هذا الوقت، انتهينا من الصلاة الواجبة وهي صلاة المغرب، ننتظر حتى يدخل وقت العشاء. قام أحدنا وتوضأ، الآن وجد الشرط ولا ما وجد؟ وجد، وهو الوضوء. هل إذا وجد الشرط يلزم منه وجود العمل أو عدم وجود العمل؟ لا يلزم. قال أنا توضأت الآن وأتيت بالشرط، لكن لا يلزم أن الصلاة توجد أو لا توجد، قد لا أصلي وقد أصلي صلاة نافلة. لكن إذا عدم الشرط، جاء يريد يصلي والشرط غير موجود الذي هو الطهارة، تصح الصلاة؟ لا تصح. إذن هذا هو المقصود عندما قال ما يلزم من عدمه العدم، إذا فقد فاعرف أنه لا صلاة، العمل يسقط. ولا يلزم من وجوده، إذا قام توضأ الآن لا يلزم من وجوده أي الوضوء وجود للصلاة ولا عدم، قد أتوضأ ولا أصلي لأنه لا تجب علي الآن صلاة. هذا المقصود. إذا عرفنا أن الشرط بسقوطه تسقط العبادة، وأنه قبل العمل لابد الشروط دائما تكون قبل العمل، ليس خاص بالصلاة، حتى شروط النكاح. إذا جاء إنسان يريد أن يتزوج، أليس هذا الزواج له شروط؟ لابد من وجود الولي، أليس كذلك؟ هذا شرط. لابد من الشهادة، يشهد رجلان، أليس كذلك؟ هذه شروط. لابد من تعيين الزوجة، فلانة سيتزوجها فلان. لابد من الرضا، فلان يرضى وفلان فلانة رضيت. هذه كلها تسمى إيش؟ شروط، لأنها تقدمت النكاح. فكل عبادة وكل معاملة قد يكون لها شروط. هذه الشروط من وضع الشارع، يعني من الكتاب والسنة، لأن هناك شروط قد تكون من وضع الناس خاصة في المعاملات. يعني جاء يتزوج فقال أنا أشترط أن تكون جميلة، فتزوجها فما صارت جميلة، هل يقال النكاح باطل؟ لا، ليس باطلا. فهمتم الذي أقصده؟ الشروط التي وضعها الشارع من الكتاب والسنة لابد أن تتوفر، فإذا لم تتوفر يكون العمل إيش؟ ساقط، سواء كانت عبادة أو معاملة. وضربت مثال بالنكاح، جاء رجل يتزوج فعقد على امرأة بغير أن يستأذن وليها، هل هذا النكاح صحيح؟ باطل، لا نكاح إلا بولي. فنقول هذا النكاح لماذا باطل يا إخوان؟ ما تزوجت؟ نقول هناك شرط وضعه النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما أتيت به، وهو لا نكاح إلا إيش؟ بولي. هذا المقصود بالشروط. ثم قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. لابد تتطهر من الحدث الأكبر، الجنابة، ومثله الحيض والنفاس، وتتطهر من الحدث الأصغر، الفساء والضراط وخروج البول والغائط والاستحاضة و سيأتي التفصيل، والنجاسة على ثوبك وعلى المكان، المكان الذي تصلي فيه لابد أن يكون كما قال الله وثيابك تطهر. والطهارة نوعان. قد يقول قائل ما معنى الطهارة أصلا؟ ما هي الطهارة؟ الطهارة رفع ما يمنع الصلاة، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة، رفع ما يمنع الصلاة من حدث وهي الحدث الأكبر والأصغر أو نجاسة. فهذا اختصرها المؤلف عندما قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. إذن هذه الطهارة، أن ترفع ما يمنع الصلاة، لأنك لو صليت بحدث أصغر أو أكبر أو نجاسة فأنت لم ترفع ما يمنع الصلاة، وجد المانع. بماذا ترفعه؟ بالماء. وهذا الذي جعله يقول باب المياه، رفعه بالماء، أو يرفع بالتراب، إذا ما وجد الماء يرفع بالتراب، وسيأتي الكلام في التيمم. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. هنا يشير المؤلف إلى ما يتكلم عنه الفقهاء في أقسام المياه، إلى كم تنقسم المياه. الماء إما أن يكون طهور وهو الماء الطهور في نفسه المطهر لغيره، وضرب به مثال بماء السماء المطر وبالماء الذي يخرج من الينابيع والعيون نبع من عين، وكذلك مياه الأنهار وماء البحر لأنه جاء فيه حديث والطهور ماء والحل ميتته. هذه أمثلة، وأن الأمثلة كثيرة. الثلج والبرد أيضا إذا كما قال عليه السلام في حديث الاستفتاح كما يطهر الماء أو الثوب بالماء والثلج والبرد، كلها هذه أنواع للمياه الطهورة. ما معنى طهورة؟ طهورة في نفسها ومطهرة إيش؟ لغيرها. وقسم ثاني أيضا هذا متفق عليه الطهور، وقسم ثالث أو ثان متفق عليه وهو الماء النجس، ماء وقعت فيه إيش؟ نجاسة، بول مثلا يقال هذا ماء نجس. ولهذا انظروا ماذا يقول المؤلف، يقول فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. متى أعرف أنه نجس؟ وقعت فيه نجاسة ثم تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته، لأن هذه أوصاف الماء. الماء لا رائحة له ولا لون له ولا طعم له. فينظر في هذا الإناء ماء وضعت فيه قطرات من البول، فنظرت إليه إذا قد تغير لونه فأقول هذا ما إيش؟ ما إيش؟ نجس. ليش؟ وقعت فيه نجاسة. إذن عرفنا الماء الطهور وهو شيء متفق عليه، وعرفنا الماء النجس وهو إيش؟ متفق عليه. بقي القسم الثالث هذا الذي فيه الخلاف، يقال له الماء الطاهر. أكثر العلماء بل الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وكلهم على أن القسمة ثلاثية، طهور وطاهر ونجس. الطهور عرفناه والنجس عرفناه. الطهور الطاهر ما لا تريد بالطاهر؟ قالوا هو ماء وقع فيه شيء طاهر فغيره فيقال له طاهر، وحكمه يقولون حكمه هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لا ينفع أن تغتسل ترفع الجنابة الحدث الأكبر، لا ينفع أن تتوضأ منه وترفع الحدث الأصغر. هذا المقصود عندما قالوا طهور أي طاهر في نفسه، الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب اضربوا لنا مثالا كيف يكون طاهر هذا الماء، مثل ماذا؟ قالوا مثلا الشاي، أليس هذا ماء واختلط معه شاي؟ هذا طاهر، ماء طاهر. فرد عليهم الذين قالوا إن القسمة ثنائية، قالوا لا الماء ما ينقسم إلا إلى طاهر إلى طهور ونجس فقط. قالوا هذا ليس ماء، هذا صار إيش؟ شاي. أي إنسان ينظر إليه ماذا يقول؟ يقول شاي ولا ماء؟ يقول هذا شاي. إذن هنا صار الآن الخلاف في تصور هذا النوع الذي اختلفوا فيه، ما هو هذا النوع؟ طيب يقولون مثلا ماء وضعنا فيه عجين، ماء وضعنا فيه صابون، ماء وضعنا فيه زعفران، لأن هذه كلها طاهرة ليست نجسة. قالوا هذا كله سمى طاهر العلماء الجمهور. المؤلف مع بعض المحققين والعلماء كابن عقيل كشيخ الإسلام تيمية كالشوكاني الصنعاني، كل هؤلاء يرون أن القسمة ثنائية فقط، يقال له طهور يتطهر به وهو طاهر في نفسه، نجس وقعت فيه نجاسة فتغير. أما هذا الثالث لا نقر به، نقول هكذا يقولون، نقول إن وقع فيه شيء طاهر فينظر، إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة ينسب إلى هذه المادة فيقال هذا شاي هذا صابون، لا يقال أنه إيش؟ ماء. وإن وقع لكن ما تغير، ما زالت الأوصاف موجودة، لا طعم له ولا رائحة له ولا طعم ولا كذلك يعني لون، هنا يقال ماء حتى وإن كان فيه شيء من إيش؟ من هذه المادة الطاهرة يقال ماء. ولهذا انظروا ماذا قال المؤلف، قال ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي عليه السلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. انظروا إلى القسمة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ أن الماء إما أن يكون طهور أو يكون نجس. هذا الدليل للذين قالوا إن القسمة ثنائية، وهو الصحيح أن القسمة ثنائية. أما القسمة الثالث فينسب إلى المادة التي وقع فيها، إن كانت كثيرة وتغير يقال هذا شاهي، هذا صابون، وهكذا. وإن كانت قليلة فالماء باقٍ، يقال ما حتى وإن أثر العجين. لهذا النبي عليه السلام توضأ من إناء فيه أثر عجين، حديث صحيح. قالوا إذن وضع العجين وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، مما يؤكد أن العجين كان إيش؟ لم يغير، ما زال الماء على أوصافه الثلاثة. تنظر إليه تراه ماء، وهذا بالنظر تعرفه، تنظر إليه تقول هذا ماء. طيب فيه شيء يسير لا يضر، هذا الشيء اللي يسير ما زال ماء، ما زال يطلق عليه إيش؟ ماء. لكن زادت هذه المادة حتى تغير كما تغير هذا، فيقال له إيش؟ شاي، بالمادة التي نسب إليها. ثم قال المؤلف: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. نعم، الأصل في كل الأشياء أنها طاهرة حتى يأتي الدليل أنها نجسة، والأصل في كل الأشياء أنها مباحة لنا حتى يأتي الدليل أنها إيش؟ محرمة. لماذا؟ لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا أليس امتنان من الله؟ إذن هو يمتن علينا بشيء مباح، بشيء طاهر. لا يقال أن الأصل في الأشياء النجاسة، خطأ. أو يقال أن الأصل في الأشياء التحريم، خطأ. يقال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يأتي النص يقول هذا حرام، هذا نجس، فهنا نقف مع النص. إذن كيف عرفنا أن الخمر حرام؟ من أين عرفنا؟ من النص. والعقل يوافق ذلك، يقول صحيح، لأن هذا فيه أضرار، فالعقل يوافق. فلهذا يقولون العقل السليم يوافق النقل الصحيح. ومن هنا ألف كتاب الشيخ الإسلام، ألف كتابه العظيم درء التعارض بين العقل والنقل. ما في تعارض أبدا بين العقل السليم الذي هو على الفطرة وبين النقل الصحيح الذي هو خال من الضعف والوضع والكذب. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. شك، مجرد شك. والشك يا إخوان لا يزول بإيش؟ باليقين. هذه قاعدة فقهية أيضا أخذوها من النصوص، من السنة، وسيذكر المؤلف دليلها. هذه القاعدة، الشك أو اليقين، عفوا، هكذا القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. أنت الآن لبست هذا الثوب وخرجت من بيتك وأنت متيقن أنه إيش؟ طاهر، وصليت به. فلما جئت تصلي العشاء شككت، قلت هذا الثوب كأن فيه نجاسة. شك عبارة عن شك في دماغك، جاء هذا الثوب كأنه هو الذي وقعت فيه كذا، أو كأنه هو، ما دام أن الأمر مجرد إيش؟ شك، فادفع هذا الشك بماذا؟ باليقين. أنا خرجت من بيتي وأنا متيقن أنه طهور، أو أن هذا الثوب طاهر ليس فيه نجاسة. ولهذا انظروا إلى الحديث الذي سيستدل به المؤلف على هذه القاعدة. قال بعد ذلك: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. رجل توضأ في بيته وخرج إلى الصلاة وهو متيقن أنه توضأ في بيته، ثم طرأ عليه الشك، هل أنا متوضئ أو لست متوضئ؟ شك، مجرد إيش؟ شك. فيقول: كيف أنا توضأت؟ أنا خرجت وأنا متيقن أني توضأت. فأدفع الشك بماذا؟ باليقين. ولهذا دائما لا تجعلون للوسواس يعني مدخلا عليكم، كلما شككت في شيء حققت هذا الشك واتبعت هذا الشك ووافقته، لا أبدا، قل هذا شك لا عبرة به، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أنه يجد الشيء في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في صلاته هو يصلي مع الناس، جاءه الشك، كأنه خرج مني شيء، كأني أحدث شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينصرف، لا يقول مجرد شك خلاص أخرج إلى الوضوء، لا. هل وجدت صوتا؟ خرج شيء بصوت؟ لا ما في صوت. طيب هل وجدت ريحا؟ لأن في الغالب هذا يخرج بريح. لا ما وجدت ريح، إذن لا تنصرف. لماذا؟ لأنه لو سمع صوتا أو وجد ريحا تيقن الآن، تيقن أنه إيش؟ أحدث، فيجب الخروج. لكن ما سمع صوتا الذي هو اليقين، ولا وجد ريحا وهو أيضا يقين، فيجب أن يبقى ويترك هذا الشك جانبا. هذا الدليل هو دليل القاعدة. هذا يا إخوان الآن الدليل استفاد العلماء منه هذه القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. طيب هل هذا فقط خاص في الصلاة ولا في كل العبادات؟ في كل العبادات. أي عبادة يأتيك فيها شك، سواء كنت في الزكاة أو في الحج أو إلى آخره، يأتيك شك فادفع هذا الشك بماذا؟ باليقين. فهمتم؟ هذه القاعدة هي من القواعد العامة التي أشرنا إليها في أول الدرس، قواعد أخذت من نصوص وساقوها مساق قاعدة، ويدخل فيها فروع كثيرة جدا، حتى إنهم أخذوا من حديث إنما الأعمال بالنيات القاعدة المشهورة: الأعمال بالنية، هكذا يعبرون بها. فقال العلماء: انظروا، قاعدة الأعمال بالنيات يدخل فيها كل العبادات، ليس خاص بالصلاة ولا بالطهارة، كل العبادات، إنما الأعمال بالنية. فتجد الفقهاء يعبرون الأعمال بالنية. والعبرة بالمقاصد. طيب انظروا الآن، انتهينا من هذا الباب ودخل المؤلف في باب الآنية. نقرأ باب الآنية، هو قصير ونقف عنده. قال: باب الآنية. قد يقول قائل: طيب ما الذي أدخلنا في الآنية؟ يعني المياه والآنية، نحن نريد الطهارة. هذه لوازم، لأنك لما تتوضأ من ماء، أين سيكون هذا الماء؟ في إناء. في ذاك الوقت كانوا يصبون الماء في الإناء ويتوضؤون من الإناء، حتى إلى الآن ما زال الناس في بيوتهم يتوضؤون من الإناء، ومنهم من يتوضأ من الماء مباشرة. فهذا الذي جعلهم دائما في كتاب الطهارة يتطرقون إلى أقسام المياه وإلى باب الآنية. قال رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. انظروا، وجميع الأواني مباحة. طيب أليس قد قرر أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأواني أليست من الأشياء؟ إذا انظروا هنا، يعني كأنه يشير، أعطاك القاعدة العامة ثم جاء إلى الخاص، فقال: ما دام قررنا أن الأشياء كلها مباحة والأواني من الأشياء، إذن الأصل في الأواني أنها إيش؟ مباحة. هذا الأصل. أي إناء يأتيك قل: هذا مباح، سأتوضى فيه. إلا ما جاء الدليل يقول لك: هذا الإناء لا يجوز لك أن تتوضى فيه. طيب هل هناك استثناءات؟ انظروا، إلا جاء يستثني الآن المؤلف: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. لا يجوز لك أن تتوضأ في آنية من ذهب، ولا يجوز لك أن تتوضأ من آنية من فضة. لماذا؟ سيذكر الدليل. انظروا ماذا يقول المؤلف: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. هذا الدليل. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وبين العلة. ما هي العلة؟ فإنها لهم، أي للكفار في الدنيا يعبثون بالذهب والفضة ويتمتعون بها، ولكم في الآخرة، في الجنة يكون معكم الذهب والفضة وكلما لذ وطاب. طيب قد يقول قائل الآن: الدليل خاص وما استدل به المؤلف عام، أليس الدليل عن الشراب والأكل والطعام؟ ماذا يقول في الحديث؟ لا تشربوا. طيب أنا لن أشرب، أنا عرفت أن الشرب حرام. لا تأكلوا، وأنا أيضا لن أكل، لكن أنا أريد إيش؟ أتوضأ. وهذا يسمى استعمال. استعمال الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، لأن الشراب والطعام بالإجماع ما في أحد يخالف أنه لا يجوز وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه جاء في حديث حذيفة وفي حديث أم سلمة أنه قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا يدل على أنها كبيرة، لأنه كيف تعرف الكبيرة؟ كيف تعرف أن هذا العمل كبيرة؟ وعيد شديد كما هذا نار، كذلك حبوط العمل، من عمل كذا حبط عمله، كذلك أنه رتب عليه حد، من شرب الخمر يجلد كذا، من زنى يجلد كذا أو يقتل ويرجم، من قذف يجلد، فالحدود ترتب على الكبائر. أن يأتي النص بأنها كبيرة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكرها الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور واجتنبوا السبع الموبقات وذكرها السحر وإلى آخره، فالنص إذا جاء بالتحديد أنها كبيرة واضح كما في هذين الحديثين. بقي إما لعن الله من كذا وكذا، وإما حبوط العمل، من ترك العصر حبط عمله، أو الحد المرتب عليه أنه من عمل كذا فالحد فيه كذا وكذا، أو الوعيد بالنار كما في هذا الحديث، حديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. بقي الاستعمال، هل الاستعمال مباح؟ فنخطئ المؤلف ونقول أخطأت أيها المؤلف، كيف تقول أنه لا يجوز الوضوء من آنية الذهب والفضة ثم تستدل بحديث خاص في الشرب وفي الأكل؟ أو نقول لا أصاب، لماذا؟ لأن المقصود بالأكل والشرب هو الإشارة إلى أهم الاستعمالات وأكثر الاستعمالات، كالذي يفعله الكفار يأكلون ويشربون في آنية الذهب والفضة، وكذلك يستعملون الذهب والفضة. طيب، هل هذه المسألة أصلا مختلف فيها؟ الصواب أن هذه المسألة مجمع عليها، يعني لا يجوز الشرب والأكل وسائر الاستعمالات، لم يخالف إلا داود الظاهري رحمه الله، وقد أخطأ وحكم العلماء على قوله بالشذوذ، قوله شاذ. ما معنى شاذ؟ مخالف النص، مع مخالفته للنص كذلك يعني أنه رحمه الله خالف الجماهير، بقي هو وحده. لكن قد يقول قائل إن الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول، نقول نعم صحيح، الشيخ ابن عثيمين ذهب إلى هذا، وقبله بعض العلماء كالصنعاني. طيب، أين من نقل الإجماع؟ هناك علماء نقلوا الإجماع، منهم ابن العربي والبغوي ومجموعة من العلماء نقلوا الاتفاق على، والنووي، على أنه لا يجوز الشرب ولا الأكل ولا سائر الاستعمالات، ويؤكد هذا الاتفاق ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، قال وعن الذهب والفضة، قال العلماء وهذا نص إيش عام، ما قالوا عن الأكل أو عن اللبس، نهانا عن الذهب والفضة، قال العلماء المقصود به الاستعمال والأكل والشرب من الاستعمال، وهذا هو الصواب، لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي شيء، ليس فقط في الوضوء، لا في أكل ولا شرب ولا وضوء، يعني مثلا قلم من ذهب لا يجوز، جوال من فضة لا يجوز، مشبك أو شيء، أو مثلا آنية يضع فيها شيء من الورود أو الأقلام أو إلى آخره من ذهب أو من فضة لا يجوز، كل الاستعمالات لا تجوز. إذن استثناء المؤلف هنا صحيح، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة، وقد جاء في حديث أنس في صحيح البخاري أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر من الشعب، فجعل مكانه ضبة، يقال لها ضبة، هذه التي تغطي الكسر يقال لها ضبة من فضة. إذن أنس يخبر أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ فضة يجوز، لو عندك إناء من خشب أو من أي شيء وتريد أن تغطي هذا العيب وهذا الكسر فلا بأس أن تغطيه بالفضة، لأنه شيء يسير، هذا واحد. ثانيا لأنه للحاجة، لو كان هناك شيء آخر يسد هذا المسد لما استخدمنا الفضة، لكن لأنهم كانوا يرون أن الفضة هي التي تسد هذا العيب. ولهذا انظروا ماذا يقول المؤلف: إلا اليسير من الفضة للحاجة. وهذا النهي ليس خاص بالرجال، هذا للنساء والرجال. لا يقول قائل أن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب، إذن يجوز لها أن تأكل وتشرب من آنية الذهب، لا لا يجوز. يجوز لها أن تستعمل الذهب في هذه الاستعمالات، لا لا يجوز، إنما اللبس، وحل لها اللبس. فهمتم هذا؟ إذن استعماله في الأواني يعني الذهب والفضة لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. أما لبسه فيجوز للنساء لبس الذهب والفضة، ويجوز للرجال لبس الفضة، على خلاف بين العلماء هل الرجل يلبس الفضة كيف شاء أو أنه يلبس الخاتم فقط كما لبس النبي عليه السلام. الصحيح أنه يلبسها كيف شاء، لكن بالعرف لا يتجاوز أعراف الناس. وفي شيء استثناه العلماء، أنه يجوز لك أيضا أن تستخدم الذهب في سلاحك في الجهاد في سبيل الله، شيء يسير من الذهب لا بأس أن يكون في السلاح، قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك. إذن بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.